استقاما كفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم معايا ضيف كريم، الابن وابن الحبيب، الابن عمر محمد مذكور أو مذكور مذكور. ماشي، أهلا وسهلا بك يا عمر. أهلا وسهلا، شرفتنا يا حبيبي ونورتنا، ربنا يبارك فيك. إن شاء الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 192 من مصحف المدينة، ويبتدأ بالآية 32 من سورة التوبة، وبتنتهي بالآية 36 من نفس السورة. طبعا احنا متفقين ان احنا يعني طيب خلاص هنبدأ بالشيخ محمد سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله بالشيخ عمر وربي طريق السلام وجمع ربنا. الله يبارك فيك يا رب، بس الصوت بعيد، قرب الصوت. نعم اكتشاف العزيزة. ماشي اتفضل. أهلا بك شطير إن شاء الله. يلا ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يرفقوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب سؤال يا شيخ محمد. نعم. هنا ما اقول فبشرهم بعذاب اليم، الوقف هنا يسمى ايه وفي كم وجه؟ بشرهم بعذاب اليم ما تعرض الشكور. في كم وجه؟ هنا اليم بالكسر. انا مش سمعتش حاجه. كم وجه كده وبعدين فسرها. هو ما يتعرض السكون في أربعة قوي. جميل. مع السكون المحر والرأي مع القصر. جميل كويس كمل. يوم يحمى عليها في نار فأنما تقوى بها جباههم وجنوبهم وصدورهم. هذا ما كسبتم لأنفسكم فاذكروا ما كنتم. انا عايز اضبط الاخفاء، اقول ايه؟ هذا ما كنزتم لانفسكم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ان عدة اشهر عند الله عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض منها أربعة أمور ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم خد بالك خد بالك هنا كافة هنا المد هنا ست حركات الالف في الاثنين طبعا ده مد لازم كلمي مثقل لكن هنا انا احرص ان انا اجيب الست حركات وبعدين انزل على الفاء مشددة يعني اقول ايه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طولنا عليك معلش. اهلا ربنا يبارك فيك يا رب، اتفضلي. واياكم، جزاكم الله كل خير. جزاكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله. خذي بالك، أبان الكثرة بأفواههم، ما هوش بأف بأ بأ كده كأن فتحتها، قول بأفواههم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أقول إيه؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون بالباطل ويسدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قول فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. أقول وجنوبهم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم. لا وجنوبهم. أقول وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خدي بالك عشان نتعلم الإخفاء. أقول إيه؟ فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الثور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كويس جميل أحسن يعمل الأول الحمد لله بس أعزيلك برضو إيه جزاكم الله كل خير على نتقدم كل مرة إن شاء الله جزاك الله خير ربنا يكرمك معنا أم زهراء وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أهلا بحضرتك شيخ أنا قبل ما أبتدي أنا عايزة بس أقول لحضرتك حاجة اتفضلي يعني الواحد ما صدق ان الحمد لله ربنا اكرمه وعطاه العمر يطلع والنعاس ويقعد بقى نكتب ربنا انت يعني معلش يعني مولانا ليه ما تخلوش كل يوم حتى يعني مثلا اربع خمس ايام في الاسبوع عشان نستفيد اكتر هيخلص امتى نضحك كده انا ابتديت على المعاش يعني ونفسنا يعني يبقى في قدامنا فرصه ان حضرتك يعني الواحد مستفيد من حضرتك كويس جدا الحقيقه الله المستعان ادعي لنا بس ربنا يبارك في الوقت وربنا ييسر ان شاء الله يعني افكر ان شاء الله حاضر حاضر ربنا يجزيك خير اتفضلي كملي اتفضلي يا استاذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نور يا عمر نورك يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره أقول إيه؟ إلا أي يتم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق الحق اسمعي هنا الحق مرققة ما قلتش الحاء قول الحاء ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره اه ماشي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل اسمعيني بس اسمعيني الله يبارك فيك اقول لا يأكلون اموال الناس بالبا ولا بالباء بالباء الباء مرققة ما قلتش بالباطل اقول بالباطل مش كده يا عمر بالباء يلا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا رققية شوية أقول بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم أقول جباء اسمعيني أقول جباههم هم الهاء حرف خفاء حرف ضعيف وهم فيها إين ورا بعض وما فيش إدغام وأنا لازم أظهرهم فأنا أضغط على المخرج أقول إيه فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كده تفضلي فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم صدوكم فاذوقوا ما كنتم تكيدون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا عشرة في كتاب الله. ربنا بارك فيك اسمعيني. اقول عشرة العين والشين والراء عليهم فتح التلاتة. ايوه. وما اقولش عشرة شهر انا بسكنت الشين. اقول ايه؟ ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة ده مد لازم اسمعيني بس اقول ده مد لازم كلمة مثقل انا بمد الالف هنا في كافة ستة حركات يعني اسمعيها من اقول ايه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ستة يلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة حلو كويس حلو. واعلموا ان الله مع المتقين فتح الله لك وعليك احسن برضو انا مبسوط ان في ايه حاسس في تقدم في القراءة الحمد لله ربنا يبارك فيك ربنا واياكم ربنا يكرمك يا رب معانا ام ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي اهلا وسهلا وبركاته امين يا رب الله يكرمك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا لا أقول يريدون أن يطفئوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأسمائهم ويأبى الله إلا أن يتم لا يتم لا يتم أن يتم لا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون كده يتم الله إلا أن يتم لا يتم لا الياء عليها ضمة يو يتم يتم يتم يتم أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون الأموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا والقدة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. معانا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شريف. من أول الصفحة يلا. حاضر ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أنا هسألك سؤال عشان أنت متابع معانا من زمان. نقول ويأبى الله في هنا إيه؟ ويأبى الله. ويأبى الله، هنا حصل إيه؟ هنا التقاء ساكنين. تخلصنا من التقاء الساكنين بإيه؟ بحذف ايه حرف الايه الحرف اللي قبلها. ويأبى الله بالله. ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. أنا عايز الهمس اللي في الكاف، اسمعيني. أقول والذين يكنزون شوف الهمس بتاع الكاف، والذين يكنزون. لو ما جتش الهمس ده الكاف هتقع. اما اقول والذين يكنزون فين الكاف؟ اقول يكنزون. حاضر يا شيخ. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقين. كويس، فتح الله عليك، جزاك الله خيرا. معانا مين؟ ايوه معانا الاخ عماد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس من الشيطان دي لا، مش عارف اعديها على الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك، الشيطان. اعوذ بالله من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عارف في بعض حد من بعض المحافظات عندنا في مصر يقولوا مثلا على الشاي، يقولوا نشرب الشاي. انا عايز الشاي دي بتاعت الشاي، بتاعت الشاي من الشاي، من الشاي طار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول يلا ماشي خلاص. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل. اسمعني، كتير بيقع عشان قلت الهاء حرف خفاء وحرف ضعيف، فيما يجي يبدأوا زي كده ان هو يقول هو الذي محدش واخد باله وقعت. لا، انا حققها سواء كانت بقى في البداية في النهاية، انا باين الحرف وحققه. اضغط على المخرج بتاعه اقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى، يبقى اقول هو الذي، مش قول هو الذي. لا، كتير انا بسمعهم كده يجي في الهاء تكون في بداية الآية كده، يروح عملها زي الهمزة هو الذي، لان الهمزة والهاء بيخرجوا من اقصى الايه، من اقصى الحلق. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، فالاول حاجة الهمز والهاء، فالاتنين في اقصى الحلق. فانا لو ما حققتش الهاء تطلع همز، اقول هو الذي. يلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في وقف عندك على كله. هو نعم. لا بقول لك في وقف على كله. لا، علامة وقف يعني صلي او قلي او الجيم. لا مفيش. طيب يعني تحب نقول للجان المصحف تكتب عليها كده عماد، يعني الوقف بتاعك خاص ده ينفعش. يبقى انا طالما ماشي لو وقفت مضطر، عشان محدش يقول لي طب افرد النفس، هقول اقولي على الدين كله وبعدين ارجع تاني اجيبها تاني، اقول لي يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لكن ما اقولش ايه ليظهره على الدين كله ولو كره، يبقى انا عملت وقف لوحدي. تمام، خدت بالك؟ يلا ماشي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. كثيرا راء ولا راء؟ الراء مفتوحة تفخم. أقول إن كثيرا من، خدت بالك؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ثاني كده معلش قولها تاني عشان انت لخبطت فيها. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. برضو انا معلش يعني استحملوني الموضوع الوقف والابتداء دوت يعني علم كبير واللي فيه مراجع وكتب، فانا هنا ناخد بالنا ولا اي حد هو بيقرا يستشعر المعنى وهو بيقرا، يعني ما ينفعش ان انا اقف في اي حته وابدا من اي حته، ممكن انا اقف اقف وقف قبيح وابدا ببدء قبيح. فانا ما اجي اقول ايه ان كثيرا من الاحبار، بعدين اقول والرهبان لا ياكلون اموالهم، الرهبان بس والاحبار برضو، اجيب الاثنين مع بعض فهمني عشان المعنى. فانا احاول بقدر الامكان بقى اخد نفس عشان ما اقعدش اقطع، يعني اجيب كلمتين من الايه واقف وابدا بعدها واقف، لا اخد نفس جامد واروح ايه بادئ المقطع اللي انا هبداه، بحيث ان انا امشي قدام ابعد عن الايه عن اي مناطق خطر ان انا اقف وقف قبيح. يعني ينفع اقول مثلا ايه يعني اعلموا ان له لا اله، لا لا هو اقول لا اله الا الله لازم اكملها، ما ينفعش بقى واحد يعملها كده ويقول لك اصل نفس، نفس ايه بقى؟ لازم اخد نفس كويس وعشان اجيب الايه الكلام على بعض. يلا. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموالا بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لكن هينفع اقول بالباطل بالباء ولا بالباء؟ بالباء. ايوه عشان مرققه الباء. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قل فبشر شير الراء مرققه. وبرضه الذهب انا معلش انا ايه تستفيد والكل يستفيد، يعني ما اقول والذين يكنزون الذهب، الذهب فين الهاء؟ اقول الذهب، الذهب مش الذهب، شفت الهاء انا باكد عليها عشان لعلنا لو نخرج النهارده بنطق الهاء وضبطها وتحقيقها ده مهم جدا عشان حرف خفاء ضعيف. ما قلتش الذين يكنزون الذهب، الذهب الذهب. يلا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب جزاك الله خير وربنا يبارك فيك يا رب. طيب احنا كده ننتقل لعمر بقى يلا عشان يطولنا على عمر. يلا. يريدون أن عمر كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويس. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. جميل يا عمر حلو. ها ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. طبعا عشان انت صوتك يعني صغنون كده زيك، فأنا عايز ايه القاف هنا ما هقف عليها هتسكن وهي من حروف القلقالة اللي هي قطب جد، فاقول ايه لو وقفت عليها وبعدين هكمل تاني اقول ايه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، دي القلقالة او الحق، وبعدين ارجع تاني ما هبدأ تاني اقول ايه ودين الحق ليظهره. خدت بالك عايزك تقف عليها تسمعاني ما تقف عليها وبعدين نوصلها بايه باللي بعدها. يلا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. حلو جميل حق. ودين الحق ليظهره على ليو بين الضمة بتاعت الياء ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جميل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون. خد بالك أقول إيه. يا أيها الذين آمنوا إن إحنا عايزين ناخد معلومة كده نقول إيه، إن دي نون مشددة مش كده، إن مش عليها شدة إيه مش كده، نون مشددة. أي نون مشددة، ونقول للكل يسمعني، أي نون مشددة أو ميم مشددة بنديها غنة حركتين من غنها، نقول إن كثيرا. ما أقول إيه أنفسكن نسائهن، أي نون مشددة أو ميم مشددة، لأن هم أهل العلم يقولوا إيه إن الغنة مركبة في جسم النون والميم، لذلك نحن نجد في كتب التجويد يقول لك أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون والميم المشددتين. شوف كم حكم يجيبوها عشان النون، ليه؟ لأن يقول الغنة مركبة في جسم النون، الغنة مركبة في جسم النون والميم، فهنا النون ما تكون مشددة أو الميم تكون مشددة بنديها غنة إيه؟ حركتين. غنة حركتين. خلاص يبقى أنا هنقول إيه؟ إن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون. حلو. أقول لا يأكلون، لا يأكلون أموال الناس بالباطل. أنا قلنا دلوقتي كان حد بيقراها دلوقتي قلب الباطل، تنفع؟ با ولا با؟ بالباطل. بالبا. حلو، أنت ماشي كويس. فأقول إيه؟ بالباطل، بالبا با. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. في حاجة عشان الكل يستفيد منها والمشاهدين، هنا في الدال مشددة، أقول ويصدون، لأن كتير من الناس ينطق الدال هنا ضاد، ويصدون دون ضو تدخل على الضاد، لا أنا أقول ويصدون دون، واخد بالك؟ زي ما اقول تلك حدوده دون يصدون، ما اقولش ويصدون دون، ده لا ما تنفعش. ودايما انا ايه كنت اقول ايه مثل تقريبي يعني دارج بين الناس، يعني يقول لو واحد ايه عنده بنته اسمها دودو، دودو قال اسمها دعاء، هيقول لها ايه؟ قول يا عمر. يقول لها دودو. بنت اسمها دعاء، هيدلعها يقول لها ايه؟ دودو. هقول لها بقى يا دودو ولا يا ضوضو؟ دودو. دودو جميل. مش هتيجي ان يقول لها يا ضوضو، هيخض البت يوقعها على طول، صح ولا مش صح؟ صح. فهقول ايه يا دودو، هنا ايه حدوده، او يصدون دون دودو اهي، ما هوش يصدون دون، خدت بالك؟ فانا عايزينها ايه؟ ويصدون على وزن ايه؟ دودو. يلا قول ويصدون. جميل. ويصدون عن سبيل الله. تعرف تقول عن سبيل الله، تعرفها دي؟ نعم. ده اخفاء، انا بخفي النون عند السين، السين هنا من حروف الايه الاخفاء ال 15، بخفيها في نفسها وبعدين انطق الحرف اللي بعدها، اقول ايه ويصدون عن، مع الغنة حركتين، اقول ويصدون عن سبيل الله. تعرف تجيب الاخفاء كده؟ ويصدون عن سبيل الله. جميل. والذين يكنزون الذهب والفضة. خد بالك يا عمر، احنا عايزين الزال، اقول ايه والذين، ما طلع لها الصفير، اقول والذين، زينة دي لا، والذين زينة زينة، والذين يك والكاف زي لسه كنت بقول ايه حرف مهموس، زي ما الناظم قال على حروف الهمس، قال ايه مهموسوها فحثاه شخص سكت، كم كلمة دول فحثاه شخص سكت، دي حروف الايه الهمس، ان انا اهمس وانا بقولها، اما اقول يك يك نزونة يك، لان انا ما همسش الكاف مش هتطلع، يعني الحرف لما بيطلع بالمخرج بتاعه والصفة يبقى ظاهر باين، لكن انا لو قلت والذين يكنزون يجنزون يجنزون فين الكاف؟ راحت اتكلت وقعت، لكن احنا عايزين نبينها، اقول والذين ايه يكنزون، جميل جدا، اقول والذين ايه يكنزون، يلا والذين يكنزون الذهب، لا الذهب على طول، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولا ينفقونها، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أقول فبشرهم، عندنا الميم بتاعت فبشرهم جه بعدها الباء، فبنخفي الميم عند الباء ديت، يسمى إخفاء، يسمى إخفاء شفوي. أقول فبشر، رقق الراء أهو، فبشرهم، فبشرهم بعذاب أليم، خدت بالك؟ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. أقول بص احنا الجيم تحتها ايه؟ الجيم كسرة، كسرة، فقول فتكوى بها جباههم، جباههم، والهائين دول هائين هنا اسمهم ايه؟ مثلين كبير، طبعا عشان الكل يستفيد احنا عندنا المثلين صغير وكبير ومطلق، قلنا المثلين الصغير ان يسكن الحرف الاول ويتحرك الثاني، المطلق عكسه ان يتحرك الحرف، الحرف الاول يكون محرك والثاني ساكن زي ما ننسخ، لكن الاولاني ما يكون ساكن وبعده متحرك زي فما ربحت تجارتهم، ادغمنا التاء الاولى بتاعت ربحت في في التاء اللي بعدها بتاعت تجارتهم، فما ربحت نطقناها تاء واحدة عشان ده مثلين تاء وتاء زي بعض، بس الاول ساكن والتاني متحرك فادغمناهم في بعض، لكن المثلين المطلق زي نن نن، نون الاولى مفتوحة والتانية ساكنة، فعملنا فيها ايه؟ اظهرناها، اظهرناها ما فيهاش ادغام، الادغام في الصغير اللي هو يكون الحرف الاول ايه ساكن والتاني متحرك، لكن المثلين المطلق عكس الايه؟ عكس الصغير، الاول متحرك والتاني ساكن زي ننسخ نن، فهنا ايه اظهرناها، الكبير ان يتحرك الحرفان، وده عند حفص ما فيهوش ايه ما فيهوش ادغام، وعند معظم القراء الا السوسي عن ابي عمرو ادغم بعض الايه بعض اللي هو المثلين الكبير زي مناسككم وسلككم، يقول ما سلككم، يقول ما سلككم، فإذا قضيتم مناسككم الكفين، يقول مناسككم، ده مين السوسي عن أبي عمرو، لكن معظم القراء برضو إيه على إظهار الإيه المثلين الكبير، فعندنا هنا جباههم، هنا الهاء والهاء إيه دي مضمومة ودي مضمومة، دي محركة بالضم ودي محركة بالضم برضو، فلازم نظهرهم الاتنين مفهومش إيه إدغام لأن مثلين إيه كبير، فأقول إيه فتكوى بها جباههم، ولازم اضغط على المخرج عشان الهاء قلنا حرف خفاء ضعيف، لازم اضغط على المخرج بتاعه مش كده، فاقول ايه قولها كده فتكوى بها جباههم، حلو جميل كمل بقى، فتكوى بها جباههم وجنوبهم، ايوه كويس، وزهورهم، هذا ما كنست كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جميل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. أنا سامحك عشان النفس بتاعك مش هيكون زي النفس الكبير طبعا. يلا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. جميل كويس. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. حلو بس طبعا عايزين ايه دي ستة. انا عارف النفس يعني انت عايز نفس كبير فانت كويس كتر خيرك اللي جبتها، لكن احنا عشان الناس تستفيد هي لا شك ان هي 6 حركات. اقول وقاتلوا المشركين كافة كده. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. برافو عليك جبتها ما شاء الله. حلو. واعلموا ان الله مع المتقين. جميل ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك يا عمر، ربنا يبارك فيك. طب نسمع بقى الصفحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فلا تظلموا منها 4 حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أشكر باسمكم الابن عمر محمد مدكور، نورتني يا عمر، ربنا يحفظك يا ابني وبارك في والديك. والشكر موصول لكم إخوتي الكرام وأخواتي الفضليات. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما. كتاب الله لولا